السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة للإمام الباقر البيهقي رحمه الله تعالى قال في كتابه شعب الإيمان في باب في معالجة كل ذنب بالتوبة منه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود في قوله عز وجل: إلا اللمم، قال: زنا العين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي. ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه، فإن صدق بفرده كان زينين، وإلا فهو اللمم. قال الحليمي رحمه الله تعالى: فثبت بالكتاب والسنة وجوب التوبة إلى الله على كل مذنب، وإسراع الفيئة والإنابة، وأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عبده ولا يردها عليه. وأما التوبة هي الرجعة، ومعنى تاب إلى الله أرجع إلى الله، كأن المذنب ذاهب أو آبق من الله تعالى لمفارقة طاعته ومخالفة أمره. فإذا نزع مما هو فيه وعاد إلى الطاعة كان كالعبد يرجع إلى سيده، فنزل نزوعه عن العصيان وعوده إلى الطاعة رجعة. وعبر عنها بالتوبة قال: وحد التوبة القطع للمعصية في الحال إن كانت دائمة، والندم على ما سلف منها، والعزم على ترك العودة ثم إن كان الذنب ترك الصلاة فإن التوبة لا تصح حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها، وهكذا على خلاف في هذه المسألة. وهكذا إن كان ترك صوما أو تفريطا في زكاة، إن كان الرجل مسريا، وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق، فإن تمكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به، فإن عفي عنه بمال وكان واجدا له فإنه يؤدي ما عليه، وإن كان قذفا يوجب الحد فإنه يبذل ظهر الحد إن كان مطلوبا به، فإن عفي عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بإخلاص. وإن كان ذلك حدا من حدود الله فإذا تاب إلى الله تعالى بالتندم الصحيح قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد. وإن رفع إلى الإمام ثم قال قد تبت لم يسقط عنه الحد، وبسط الكلام فيه. قلت: هو منصوص عليه في المحاربين، وقد علق الشافعي رحمه الله القول فيه في غير المحاربين، لأن الله تعالى إنما ذكر استثناء بالتوبة في المحاربين دون غيرهم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن الصفار قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا ابن رجاء قال حدثنا همام عن إسحاق عن أبي المنذر البطال عن أبي أمية رجل من الأنصار أن سريقا سرق متاعا فوجدوا متاع عن أبي أمية رجل من الأنصار أن سارقا سرق متاعا فوجدوا معه المتاع فاعترف به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أخالك سرقت. قال: نعم. قالها ثلاث مرات، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فلما قطع قال: تب إلى الله تعالى. قال: أتوب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. قلت: هذا السارق باعترافه وجب عليه رد المتاع على صاحبه، ولو رجع عن الإقرار سقط عنه القطع لما ورد من تحقق في حقوق الله عز وجل. فلما لم يرجع قط وأمره بالتوبة من ذنب ودعا له، وقد وردت أخبار في أن الحدود كفارات، وكأنها إنما تكون كفارات إذا تاب صاحبها بهذا الخبر وغيره، وبالله التوفيق. قال الحليمي رحمه الله تعالى: وإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا بأداء الواجب عينا كان أو دينا ما دام مقدورا عليه، فإن لم يكن مقدورا عليه فالعزم على أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقته وأسرعه. وتصح التوبة من كبيرة يتوب عنها دون أخرى من غير جنسها لم يتب عنها، كما لا تصح إقامة الحد عليه لأجلها وإن كان عليه حد آخر من غير جنسه. وإذا تاب العبد فليس بواجب على الله جل وعلا، فليس بواجب على الله جل جلاله أن يقبل توبته، ولكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ولم يجز أن يخلف وعده، علمنا أنه لا يرد التوبة الصحيحة على صاحبها فضلا منه، ولا يجب لعباده عليه شيء بحال، فليس هو تحت أمر آمر ولا نهي ناه فيلزم شيء. وقوله كتب على نفسه الرحمة، وقوله كان على ربك حتما مقضيا، فمعناه أنه لما قضى ذلك وأخبر به فهو يفعله ولا يخلف وعده. وقوله إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء، وقوله إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فمعناه إنما التوبة التي وعد الله قبولها وهو لا يخلف وعده، فالقبول منه واقع لا محالة، كما يفعل الفعل الواجب ممن وجب عليه، كما يفعل الفعل الواجب ممن وجب عليه. وقوله يتوبون من قريب، قبل فما قبل الموت قريب، قال الله عز وجل في القيامة عسى أن يكون قريبا، فإذا كان أجل الجميع قريبا كذلك أجل كل واحد قريب. وبيانه فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الحسن علي بن أبي علي السقاف وأبو بكر أحمد بن حسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل بن نظيف بمكة قال حدثنا أبو بكر بن أبي الموت قال حدثنا أحمد بن علي بن سهل المروزي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد قال أخبرنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز قال حدثنا أبو بكر عمر بن حفص بن عمر قال حدثنا عاصم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن ثوبان فذكره. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكره بإسناده مثله، غير أنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه ما لم يبلغ روحه رأس حلقه. عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، وذلك وقت المفازة التي يرى فيها مقعده من الجنة أو مقعده من النار، وعسى أن يعاين فيه الملك، ولعل من روى بلغه أمره أن يغرغر بروحه لم يفعل في تلك الحال أو لم يتمكن منها، وعسى أن يعاين فيه الملك ولعل من بلغ أمره أن يغادر بروحه لم يفعل في تلك الحال أو لم يتمكن منها. فكان هذا القول إشارة إلى أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما دام يتوب وهو ما لم يغادر بروحه يمكن أن يتوب، فإن تاب قبل توبته أو قبل توبته. قال الحلمي رحمه الله، وقد يجوز أن يجد وقت التوبة بما هو أبين من هذا، وأشبه بقول الله عز وجل وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهو أن يقول إن التوبة تقبل ما لم تبطل الدواعي التي تكون للأحياء إلى ضروب المعاصي، فإذا بطل تلك الدواعي بسقوط القوى وبطلان الشهوات والاستسلام للممات فقد انقضى وقت التوبة، ولا ينقضي وقتها بعجز الحي عن بعض المعاصي مما يحول دونها، فإنه لا يخلو مع ذلك من أن تعرض له الدواعي إليه إلا أنه يعجز عن إجابتها. فإذا قبل تلك الدواعي بأن الله تعالى قد حذر ما يدعو إليه فلا سبيل له، ولو كان ممكنا ولم يتضجر منها ولم يقلق لم يقل في نفسه لولا العجز لكنت تأمر. فإذا لم تقله بأن الله تعالى قد حط ما يدعى إليه كان مستديما للتوبة. وأما من قطعت الدواعي عنه وانمحت آثارها فلا يتبين لتوبته آثار قط إلا لا بالعزم ولا بالفعل، فلذلك لم تصح توبته والله أعلم. قلت وقد روينا أخبارا في وقت التوبة وفضلها، مع ما فيها من الإشارة إلى سعة رحمة الله عز وجل منها. ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال هل من توبة؟ قال لا، فقتله وجعل يسأل، فقال رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوه ومات، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي. قال فوجدوه أقرب إلى هذه بشبر فغفر له. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار، وهكذا رواه شعبة ورواه هشام الدستوائي كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال فهمت. أخبرنا السلام عليكم. السلام. حضرتك نزل على حد؟ نعم، لو ما حدش حضرتك تقول لي اقرأ اقرأ. اقرأ، ما فيش حد. صلى الله عليه وسلم. وفي إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ممن قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قاتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا أتى نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا إلى الله عز وجل، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فوله، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى، وقوله ناء بصدره يحتمل أن يكون المراد تباعد عن معاصيه وتكره عليها. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن ميمون عن رجل من الحارث بن كعب قال حدثنا رجل منا يقال له ايوب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه حتى قال شهر حتى قال ساعة حتى قال فواق ناقة، قلت سبحان الله، أولم يقل الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ قال إنما حدثت ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حد أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني أنه قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل أن يموت قبل منه. قال فحدثتها رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آخر فقال أنت سمعته؟ قلت نعم. قال فاشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب فأشهد إلى الله قبل أن يموت بنصف يوم قبل الله منه. قال قال فحدثتها رجلا نعم قال فأشهد لسمعت قال فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل أن يموت بنصف يوم قبل الله منه. قال فحدثتها رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قال أنت سمعته؟ قلت نعم. قال فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل أن يموت بضحوات قبل الله منه. فحدثتها رجلا آخر فقال أنت سمعته؟ قلت نعم. قال فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل أن يغرغر نفسه قبل أن يغرغر نفسه سهو سهو نفسه قبل أن يغرغر نفسه قبل الله منه. ورواه عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال سمعت عبد الله بن عمرو فذكره. أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النبروي الحروي بها قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما من إنسان يتوب قبل أن يموت بيوم إلا قبل الله عز وجل توبته. قال: فأخبرت بذلك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت سمعت ذلك منه؟ قلت: نعم. قال: فاشهد. فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إنسان يتوب قبل أن يموت بنصف يوم إلا قبل الله توبته. قال: فأخبرت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: أنت سمعت ذاك منه؟ قلت: نعم. قال: فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إنسان يتوب قبل أن يموت بضحوة إلا قبل الله توبته. فأخبرت بذلك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت سمعت ذاك منه؟ قلت: نعم. قال: فاشهد. فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إنسان يتوب قبل أن يغرغر نفسه في شدقه إلا قبل الله توبته. أخبرنا أبو الحسين بن بشر صلى قال: الله عليه أخبرنا وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن بشر قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: هذا حدثنا الحديث عبد، الماضي، نعم، الحديث الماضي بيذكرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم 6 مرات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. صلى ستة الله عليه ثمانية وسلم. ثمانية نعم اثنين تمام أربعة ستة ثمانية ثمانية صلى الله عليه وسلم. ما هو حد بيسأل يقول: إهدار الوقت في المجالس دي على مدار السنين، إيه اللي استفدتوه؟ ده سؤال صلى يعني. على صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما بصلاش إلا بالصلاة، كفاية علينا. صلى الله عليه وسلم. زي صلى الله واحد عليه وسلم. امبارح في معلق على صرح مسند الشافعي، بيقول ده مسند الشافعي ده اصلا وضع واحد من متعصبة الشافعية، أيوه كده. لما لقى الحنفية عاملين المسند والمالكية عاملين مسند والحنابلة عاملين مسند، فعمل مسند الشافعي يعني عصبية. ثم ان انت اصلا شاغل نفسك بحاجة ما تسمع صحيحة ثابتة احسن. قلت له: ماشي، شكرا. مصحة كويسة والشيخ والله ده أنا يكون. أول مرة أشوفه. الحمد لله ما شاء الله. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. كفاية إن إحنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال: اخبرنا ابو الحسين بن شرنه قال: اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا احمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابه انه قال: ان الله عز وجل لما لعن ابليس ساله النظره فانظره فقال: وعزتك لا اخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه. قال: وعزتي لا احجب توبتي عن عبدي حتى تخرج نفسه او قال روحه. واخبرنا ابو عبد الله الحوض ابو محمد بن ابي حامد المقري قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الخضر بن ابان قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا ثابت قال: بلغنا ان ابليس قال: يا رب انك خلقت ادم وجعلت بيني وبينه عداوه فسلطني. قال: قيل له: صدورهم مساكن لك. صدورهم مساكن لك. قيل: يا رب زدني. قال: لا يولد لكن لادم ولد. نعم. مفاعل ممنوع من الصرف، اه مساكن. مساكن. مساكن لك. صدورهم مساكن لك. قال: يا رب زدني. قال: لا يولد لآدم ولد إلا ولك 10. قال: رب زدني. قال: تجري منهم مجرى الدم. قال: رب زدني. قال: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال: فشكى آدم وإبليس إلى ربه فشكى آدم إبليس إلى ربه فقال: يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه عداوة وجعلت بينه وبينه عداوة وبغضاء وسلطته علي وأنا لا أطيقه إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء. قال: يا رب زدني. قال: الحسنة بعشر أمثالها. قال: رب زدني. قال: لا أحجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغرغر. أخبرنا محمد بن موسى الفضلي قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا أسيد بن عاطم قال: حدثنا حسين قال: حدثنا بكر بن عاصم قال: حدثنا الحسين بن حكم قال: حدثنا سفيان عن يعلى بن نعمان قال: اسمع، حدثني من سمع ابن عمر يقول: التوبه مبسوطه ما لم يسق. ثم قرأ: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. اللي هو السوق سياق الموت يعني. سياق الموت. نعم. بس لنا ما لم يسق. ما لم يسق. يسوق في السياقة يعني. سياقة يسوق سياقة. محسن عليك. قال: وهل الحضور إلا السوق؟ السوق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس هو الأصم قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعملون السوء بجهالة. قال: كل من عصى ربه فهو جاهل. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو منصور النضروي قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن شيخ من اهل الكوفه انه قال: فقال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: ثم يتوبون من قريب. قال: كل توبه قبل الموت فهو قريب. اخبرنا ابو عبد الله الحمد، قال حدثنا علي بن حمشاده قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه حواء اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره انه سمع ابا عبيده يحدث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم في الصحيح عن منظار عن ابي داود. اخبرنا ابو محمد بن يوسف الاسباني قال اخبرنا ابو سعيد بن العربي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال عن صفر بن عسال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من قبل المغرب بابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلق حتى تطلع الشمس منه. أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن الأصولي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جابر محمد بن فارس الأصولي الاصفهاني قال حدثنا ابو بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهر قال حدثنا ابو داود الطليسي قال حدثنا شعبه قال اخبرني عثمان بن المغيره قال سمعت علي بن ربيعه الاسدي يحدث عن اسماء او ابن اسماء الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله تبارك وتعالى به بما شاء ان ينفعني. قال علي: حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضا ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر له. ثم تلا هذه الايه: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الايه والايه الاخرى: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اخبرنا ابن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عوانه حاوى اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن حماد بن زيد وزياد بن الخليل ابو سلمة الفتري قال حدثنا مسدد بن مصر ابو الحسن قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن المغيره عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء ابن الحكم الفزاري أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: فيحسن والذين إذا الطهور فعلوا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الآية: ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرايني قال حدثنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين الكوفي قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ المكي عن ابي المثنى المازني سليمان بن يزيد عن المقبري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ما من حدثني عبد احد يذنب ذنبا فيحسن الطهور بالضبط. عندنا نغلط فاسين الطهور والجنازة. أحسن الله عليكم. الطهور هو الماء، هيحسن فيه إيه بقى؟ للإسباغ، ما هو ده اللي وصل للمتبادر للذهن، يعني الإسباغ مش الفعل. ما هو الإسباغ اللي هو الفعل اللي هو بالضم. طب ممكن يكون الإحسان للماء من الطهارة يعني يجيبوا مياه معدنية يعني ولا ايه؟ يكون مياه طاهرة كده نظيفة. أي فزلكة وخلاص. الله يحفظك. قال: واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي الاسفرايني قال حدثنا ابو سهل بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابي الحنين الكوفي قال حدثنا اسماعيل بن ابي الاويس قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ المكي عن ابي المثنى المزني سليمان بن زيد عن المقبري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ما حدثني احد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استحلفته عليه الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فانه لا يكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اذنب عبد ذنبا فذكره فتوضا فصلى ركعتين ثم استغفر الله من ذلك الذنب الا غفر الله له. اخبرنا علي بن محمد المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان حا واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا علي بن حمشده قال حدثنا ابو المثنى العنبري ومحمد بن ايوب قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان النمري النميري عن موسى بن عقبة قال حدثني عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه، فإذا أخطأ خطيئة وأحب أن يتوب إلى الله عز وجل فليأتي بقعة رفيعة فليمد يديه الى الله عز وجل ثم يقول: اني اتوب اليك منها لا ارجع اليها ابدا، فانه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك. وروي في ذلك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اخبرنا ابو عبد الله الحمد قال حدثنا ابو عبد الله ابو العباس والاصل قال حدثنا احمد بن عبد الجبار أن حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى براز من الأرض فصلى ركعتين واستغفر الله، ما استغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر قال فأحسن أخبرنا الوضوء بكر. ولا الوضوء؟ نعم فأحسن الوضوء ولا الوضوء؟ لا الفعل الوضوء، آه ما أنا كتبتها جنبها كده الفعل الفعل آه الوضوء والطهور. الله عليه. قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي حاوى اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عباس بن الفضل الاسفاطي قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني شداد ابو عمار قال حدثني ابو امامه قال: بين انا قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله مني اصبت حتى فاقيم علي، قال فاعرض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك، واقمت واقيمت الصلاه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خرج. قال: فحدثني ابو امامه قال: اني لامشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل يتبعه وهو يقول: يا رسول الله اني اصبت حدا فاقيمه علي، اني اصبت حدا فاقيمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس خرجت من بيتك توضات فاحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: وشهدت معنى هذه الصلاه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله عز وجل قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. لفظ حديث ابن عبدان أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عكرمة بن عمار. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبد قال حدثنا ابن أبي قماش قال حدثنا أبو حذيفة عن عكرمة بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة أنه قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أخذت امرأة فصنعت بها كل شيء إلا الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. كذا رواه أبو حذيفة بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ محفوظ من حديث ابن مسعود. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك عن علقمه والاسود عن عبد الله انه قال: قال رجل جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني عالجت امراه في اقصى المدينه واني اصبت منها ما دون ان امسها، فانا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: لا. قال: بل للناس كافة. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن بن ماتي قال حدثنا احمد بن حازم بن ابي غرزه قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس انه قال: جاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوي امراه، فكان ذات يوم جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاذن فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاذن له، فخرج في يوم مطير فاذا هو بامراه على غدير تغتسل، فلما راها جلس منها مجلس الرجل من امراته وحرك ذكره فاذا هو مثل الهدبه، فقام نادما فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع ركعات. فانزل الله عز وجل: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات. سيدنا هذه الايه نزلت في صلاه العصر، هذه من خصيصه لصلاه العصر على فضيلتها. طيب التخصيص يعني طرفي النهار يعني الايه الرجل جاء النبي عند العصر وصلى مع النبي اربع ركعات، هل صليت معنا؟ لا مش خصوصة. لا زي من خصص ما وقع لأسيد بن حضير لما كان يقرأ سورة الكهف وقال: هذه من خصائص الكهف، دي ممكن تكون خاصة بها. لا أي صلاة، أي صلاة يصليها الإنسان تكفر يعني حسناته. حضرتك تقول بصلاة التوبة ركعتي التوبة؟ صلاة التوبة أي صلاة يصليها الإنسان فهي مذهبة للسيئات، للعموم اللي في الآخر الآية، إن الحسنات تذهبن السيئات. السلام عليكم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله، قال اخبرنا احمد بن عبيد، قال حدثنا الكديمي، قال حدثنا الضحاك بن مخلد، قال حدثنا مسرور بن عباد الهنائي، عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما جئتك حتى ما تركت حاجه ولا داجه الا اتيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال: بلى. قال: فان الله قد غفر لك كل حاجه وداجه. اخبرنا ابو عبد الله، قال اخبرنا ابو النضر، قال حدثنا محمد بن ايوب حاء، قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق، قال اخبرنا محمد بن غالب ومحمد بن ايوب ويوسف بن يعقوب، قال ابن ايوب اخبرنا، وقال حدثنا ابو الوليد الفارسي، وقال حدثنا همام بن يحيى، قال سمعت اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه يقول: سمعت عبد الرحمن بن ابي عمره يقول: سمعت ابا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا ربي، إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا ربي، إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن أبي الوليد، وأخرج البخاري من آخر عن همام. أخبرنا أبو عبد الله الحمد، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله، قال حدثنا ابراهيم بن الحسين، قال حدثنا ابو مسهر عبد الاعلى بن مسهر، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى انه قال: يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي، انكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وانا الذي اغفر الذنوب ولا ابالي، فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب منكم لم ينقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم ما سأل لم ينقص ذلك من ملك شيء، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد بن عبد العزيز: وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه إعظاما له. رواه مسلم عن أبي بكر الصنعاني عن أبي مسهر. وحدثنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، قال حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله، قال حدثني ابي، قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن الاعمش عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله عز وجل: يا ابن ادم، كلكم مذنب الا من عافيت فاستغفروني اغفر لكم، وكلكم فقير الا من اغنيت فسالوني اعطيكم، وكلكم ضال الا من هديت فسالوني فخلوني هدى أهلكم، ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له إلا غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى واحد منكم ما زادوا في سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمس أحدكم في البحر، وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمر لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا عمر بن أبي خليفة، قال حدثنا حدثني ابو بدر عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، اني اذنبت. فقال: استغفر ربك. قال: فاستغفر ثم اعود، فاستغفر ثم اعود. قال: فاذا عدت فاستغفر ربك 3 مرات او 4. شك عمر فقال: استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحصور. ابو بدر من هذا هو بشار بن الحكم البصري. اخبرنا علي بن احمد بن عبد، قال اخبرنا احمد بن عبد الصفار، قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الشعيري قال حدثنا سعيد بن عمرو عن ابيه أيوة. الشعيري قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الشعيري قال حدثنا سعيد بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: جاء جبير بن الحارث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رجل مقراف الذنوب، اني اتوب ثم اعود. قال: يا جبير، عفو الله اكثر من ذنوبك. كذا وجدت جبير نصاب حبيب. قاله عبد الغني وفي كتاب عبد الغني انه في حديث رواه ايوب بن ذكوان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه، وفي كتاب شيخنا نوح بن ذكوان ابو ايوب، والصواب اخو ايوب ونوح، وايوب كلاهما ضعيف والله اعلم. اخبرنا ابو عبد الله الحضر محمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس ورقه قال حدثنا احمد بن الفضل الصائغ قال حدثنا ادم قال حدثنا حمد بن سلامه عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله عز وجل: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، يقول: اذا اذنب احدكم فلا يلقين بيده الى التهلكه، ولا يقولن لا توبه لي، ولكن ليستغفر الله وليتوب اليه، فان الله غفور رحيم. واخبرنا ابو عبد الله الفضل قال اخبرنا ابو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي قال حدثنا احمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء وقال له رجل: يا ابا عماره، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل. قال: لا، ولكن هو الذي يذنب الذنب فيقول: لا يغفر الله لي. واخبرنا ابو نصر بن قتاده قال اخبرنا ابو عمرو بن مصر قال حدثنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد قال الحوضي، والحوضي حفص بن عمر ومحمد بن كثير العبدي قالوا حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء وساله رجل عن هذه الايه: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، هو الرجل يحمل على الكتيبه وهم 1000 والسيف بيده. قال: لا، هو الرجل يحمل على الكتيبة وهم 1000 والسيف بيده. قال: لا، ولكنه رجل يصيب الذنب فيلقي بيده ويقول: لا توبة لي. أخبرنا أبو عبد الله الحضر ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن المسيب في قول الله عز وجل: إنه كان للأوابين غفورا. قال: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. تابعه الثوري عن يحيى بن سعيد. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرايي قال حدثنا أبو عثمان الخياط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال: كنت جالسا عند الحسن إذ جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد، ما تقول في العبد يذنب الذنب ثم يتوب؟ قال: لم يزدد بتوبته من الله إلا ذنوبا. قال: ثم عاد في ذنبه ثم تاب. قال: لم يزد من بتوبتي إلا شرفا عند الله. قال: ثم قال لي: ألم تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: وما قال؟ قال: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتستقيم أحيانا، وفي ذلك تكبر، فإذا حصدها صاحبها حمد أمره كما حمد صاحب السنبلة سره، ثم قال: حمد أمره كما حمد صاحب السنبلة بره، ثم قرأ: الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الآية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمة أبو عمر. تفضل سيدي. شارح اقرأ يا عثمان، بارك الله فيك. عثمان أقضي، اقرأ سهله. نعم. السلام عليكم شيخنا. السلام. وبه قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا احمد بن سلمان الفقيه قال قرئ على محمد بن الهيثم القاضي ولا اسمع. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه ان رجلا اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود ويذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود ويذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جابر بن مرزوق عن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيعلم أن الله عز وجل إن شاء يغفر له غفر له، وإن شاء يعذبه عذبه، إلا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له. أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة قال: لقيت مولا لأبي بكر رضي الله عنه فقلت له: سمعت من أبي بكر رضي الله عنه شيئا؟ قال: نعم سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصر من استغفر الله وإن عاد في اليوم 70 مرة. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا ابن ملحان قال: حدثنا يحيى هو ابن بكير قال: حدثني الليث قال: حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال: حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل خلق يذنبون ثم يغفر لهم. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث. أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال: أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال: حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا سعد الطائي قال: حدثني أبو المديلة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قلنا يا رسول الله إذا كنا أو إنا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإنا إذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد، فقال: لو تكونون أو لو أنكم تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم ولثارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر، وحصواؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، ما يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على أنعام، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرن. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال: حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق قاعد، فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكاني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون فيغفر لكم لخلق الله عز وجل أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال: حدثنا سليمان بن مهران يعني الأعمش حاو أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المطرئ واللفظ له قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله هو ابن مسعود حديثين، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال: وقال: الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فانطلق في طلبها حتى إذا اشتد عليه العطش أو الجوع شك أبو شهاب قال: أرجع إلى مكاني فأموت فيه. فرجع إلى مكانه فوضع رأسه فاستيقظ، فإذا هو براحلته عنده عليها طعامه وشرابه. لفظ حديث أبي شهاب. وفي حديث أبي بدر بن قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة العبد، وقال: حتى إذا بلغه الموت لم يشك، والباقي بمعناه واللفظ مختلف. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب، وأخرجه من حديث أبي أسامة وغيره عن الأعمش. أخبرنا أبو طهن الفقيه من أصله، قال أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز، قال حدثنا أحمد بن منصور يعني المروزي، قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار، قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم انفلتت منه راحلته عليها طعامه وشرابه، فيأتي ظل شجرة فيضطجع قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها رأسي. رواه مسلم في الصحيح من عن زهير بن حرب وغيره عن عمر بن يونس، وأخرجه من حديث قتادة عن أنس حديث الغار في بني إسرائيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو اليمان أن شعيب بن أبي حمزة أخبره عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء أبي طالب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فجئتهما به فوجدتهما نائمين، فتحرجت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فقمت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت انفراجا لا يستطيعون الخروج منها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عمي وكانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد منهم ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال وارتعجت، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذ ذلك كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار يمشون. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن وغيره عن أبي اليمان. وقوله ارتعجت يعني كثرت. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا سلمة بن لبيط عن عبيد بن أبي الجعد عن كعب قال: إن الله عز وجل إن لله عز وجل من دورة أو لؤلؤة فوقها لؤلؤة فيها 40,000 قصر، في كل قصر 70 دار، في كل دار 70,000 بيت، لا ينزلها إلا نبي أو صديق أو إمام عدل أو محي في نفسه. قال سلمة: فقلت لعبيد ورجل الملك مفسه، قال ضع من المال أتأخر فوجد الملك في نفسه. أحمد بن غزي أزيهق أبو الحسن علي بن عبد الله البيهقي قال اسم أبو عمرو بن محمد الحيري قال حدثنا أبو شيبة بن عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن قال حدثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى قال: قال عبد الله صلى الله عليه وسلم يذكر الكفل 7 مرات، فقال: إن الكفل كان رجلا من بني إسرائيل يعمل بالمعاصي، فأراد امرأتها على أن يعطيها 60 دينارا، فلما جلس منها حيث يجلس الرجل من امرأته قال لها: قالت: هذا شيء لم فعله قط. فقال: فأنا أحق أن لا أفعل. ثم قام فقال: خذي هذه 60 دينارا فهي لك، ولا أعصي الله عز وجل أبدا. قال: فمات من الليل. فقال الناس: مثل فكتب على ذلك إن الله أدرك. وعبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أحمد بن محمد بن هاشم الطوسي ساكن نجد سابور سنة الحنظلي محمد القرشي يعني الأعمش عن عبد الله بن عمر عن سعد بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرتين سبع مرات ولكني سمعته أكثر من ذلك. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عميل امرأة فأرها ستيرها فلما قعد منها مقعد الرجل من أرأى فقال ما أكرهتك؟ قالت لا ولكن هذا عمله قط وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتعملين هذا ولم تفعليه قط فاذهبي فهو لك. ثم قال والله لا أعصي الله عز وجل أبدا. فبات من ليلته فأصبح مكتوب على نبيه أفضله. قال أبو عيسى وقد روى شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن حبيب عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو غير محفوظ. أخبرنا أبو القاسم وأبي هاشم العلوي وأبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أخبرنا الأعمش عن جامع سمين قال رجل في من كان قبلكم يعمل بالمعاصي فذكر يوما فقال اللهم غفرانك فقوله. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا أبو بكر حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا القلابي حدثني ما قال لأن سليمان بن يسار من أهل الناس وإن فدخلت عليه امرأة فسامته نفسها فامتنع عليها فقالت إذا أضح فخرج إلى خارج وترك الحياة ينزل عربا نصبع يوسف في معرى النائم فكأني هو أنا يوسف. قال نعم أنا يوسف الذي هممت وأنت سليمان الذي لم تهم. حديث العائد الذي ارتد إلى الإسلام. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وسعيد بن قال حدثنا أبو عبد الله بالطالب قد أخبرنا في نحن عميد عميد سعيد بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كان في بني إسرائيل رجل عابد وكان معتزلا في كهفه قال كان ابن إسرائيل قد أعجبوا بعبادته فبينهم عندنا في السلام إذ ذكروه له كل شيء من السنة قال فنقل ذلك إلى العابد قال ففكر العابد فقال عبوا نفسه وتعبوها أقوموا الليل وأنا تارك من السنة قال أتى النبي عليه السلام والناس عنده فسلم عليه أقطيع كده الصوت الآن شيخنا اقرأ قال وأنا تارك لشيء من السنة قال فهبط من مكانه قال وأتى النبي عليه السلام والناس عنده فسلم عليه فرد عليه النبي والنبي لا يعرفه بوجهه ويعرفه باسمه فقال له يا نبي الله إنه بلغني أني ذكرت عندك بخير فقلت إنه لكما تقولون لولا أنه تارك لشيء من السنة فإن كنت تارك لشيء من السنة فعلام أدئم نفسي أصوم النهار وأقوم الليل فقال له النبي عليه السلام أنت فلان قال نعم قال ما هو بشيء أحدثته في الإسلام إلا أنك لا تزوج فقال له العابد وما هو إلا هذا قال لا قال فكأن العابد استخف بذلك فلما رأى النبي عليه السلام ذلك قال أرأيت لو فعل الناس ما فعلت من أين كان يكون هذا الناس من كان ينفي العدو عن ذراري المسلمين من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان يجمع نعم اقرأ أحسن عليك من كان يجمع في من كان يجمع في المسلمين قال فعرف العابد قال فقال يا نبي الله هو كما قلت ما بي أن أكون أحرمه ولكني أخبرك عني أنا رجل فقير وأنا كل عن الناس وهم يطعمونني ويكسونني ليس لي مال فأنا أكره أن أتزوج امرأة مسلمة أعضلها وليس عندي ما أنفق عليها وأما الأغنياء فلا يزوجونني قال فقال النبي عليه السلام ما بك إلا ذاك قال نعم قال النبي عليه السلام فأنا أزوجك ابنتي قال وتفعل قال نعم قال قبلته فزوجه ابنته قال فدخل بها فولدت له غلاما قال ابن عباس فوالله ما ولد في بني إسرائيل مولود كان أشد فرحا به منهم بذاك الغلام قال ابن عابدنا وابن نبينا إلا نرجو أن يبلغ الله عز وجل به ما بلغ رجل منا قال فلما بلغ الغلام انقطع إلى عبادة الأوثان قال فتبعه فئام منهم كثير قال فلما رأى كثرتهم قال لهم إني أراكم كثيرا وإن هؤلاء القوم غالبون لكم في مذاك قالوا نخبرك لهم رأس وليس لنا رأس قال ومن رأسهم قالوا جدك وليس لنا رأس قال فأنا رأسكم قالوا تفعل قال نعم قال فخرج وخرج معه خلق كثير. قال فأرسل إليه جده وأبوه أن اتق الله، خرجت علينا بعبدة الأوثان وتركت الإسلام وأخذت في دين غيره، فأبى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبوه فدعوه فأبى، فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل، ثم اقتتلوا اليوم الثاني حتى حجز الليل بينهم، فقتل النبي وقتل أبوه وانهزم المسلمون وضبط الأرض واستوسق له الناس. قال فلما رأى ذلك اجتمع المسلمون فقالوا قد خلينا له عن الملك وهو يتبعنا ويقتلنا وانهزمنا عن نبينا وعبدنا حتى قتل وليس يدعنا أو يقتلنا، فتعالوا نتوب إلى الله توبة نصوحة، فنقتل ونحن تائبون، فتابوا إلى الله عز وجل وولوا رجلا منهم أمرهم فخرجوا إليه فاقتتلوا أول يوم حتى حجز بينهم الليل، ثم غدوا فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وكثرت القتل بينهم، وغدوا اليوم الثالث فاقتتلوا، فلما علم الله عز وجل منهم الصدق وأنهم قد تابوا تاب الله عليهم، وأقبلت الريح لهم، فقال لهم صاحبهم إني لأرجو أن يكون الله قد تاب علينا وقبل منا، إني أرى الريح قد أقبلت معنا، فإن نصرنا الله عز وجل فإن استطعتم أن تأخذوه سلما فلا تقتلوه سلما فلا تقتلوه. قال فأنزل الله عز وجل عليهم النصر من آخر النهار فهزموهم وأخذوه أسيرا، ومكن الله المسلمين في الأرض وظهر الإسلام. قال فجمع رأس المسلمين خيار الناس، فقال ما ترون في هذا، بدل دينه ودخل مع عبدة الأوثان في دينهم وقتل نبينا جده وقتل أباه. فقائل يقول أحرقه بالنار يموت فيذهب، وقائل يقول قطعه، قال فقال إنه يموت فيذهب. قالوا فأنت أعلم اصنع به ما شئت. قال فإني أرى أن أصلبه حيا ثم أدعه حتى يموت. قالوا فعل ذلك. قال ففعل ذلك به، صلبه حيا وجعل عليه الحرس ولم يقتله، وجعلوا لا يطعمونه ولا يسقونه، فمكث أول يوم والثاني والثالث. فلما كان في جوف الليل جاهد الرجل فعمد إلى أوثانه التي كان يعبد من دون الله، فجعل يدعو صنما منها، فإذا رآه لا يجيبه تركه ودعا آخر حتى دعاها كلها فلم تجبه. قال وجهد فقال اللهم إني قد جاهدت وقد دعوت الآلهة التي كنت أدعو من دونك فلم تجبني، ولو كان عندها خير لأجابتني، وأنا تائب إليك رب جدي وأبي، فخلصني مما أنا فيه فإني قد تبت إليك وأنا من المسلمين. فتحلل عنه عقده فإذا هو بالأرض، فأخذ فأتي به صاحبهم فقال ما ترون فيه؟ قالوا ما نرى فيه الله يخلي عنه، وتسألنا ما نرى فيه؟ قال صدقتم. قال فخلوا عنه. قال فقال ابن عباس فوالله ما كان في بني إسرائيل بعد رجل خيرا منه. أخبرنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، قال أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن عاصم بن عبد الله البزار الرازي، قال حدثنا أبو خالد هدبة بن خالد القيسي الأزدي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن بكر بن عبد الله المزني أن ملكا من الملوك كان متمردا على ربه عز وجل، فغزاه المسلمون فأخذوه سليما، فقالوا بأية قتلة نقتله؟ فأجمع رأيهم على أن يتخذوا قمقما عظيما ويجعلوه فيه ويحشون النار تحته ولا يقتلوه ليذيقوه طعم العذاب، ففعلوا ذلك فجعلوا يحشون النار تحته. وأصلي لك وأفتح وجهك وأفعل فأنقذني مما أنا فيه. فلما رآهم لا يغنون عنه شيئا رفع رأسه إلى السماء فقال لا إله إلا الله، فدعا الله عز وجل مخلصا فقال لا إله إلا الله، فصب الله عز وجل مفعبا من السماء فأطفأ تلك النار، وجاءت ريح فاحتملت القمقم فجعل يدور بين السماء والأرض وهو يقول لا إله إلا الله، فقذفه الله إلى قوم لا يعبدون الله ولا يعرفون الله وهو يقول لا إله إلا الله، فأخرجوه فقالوا ويحك ما لك؟ قال أنا ملك بني فلان كان من أمري وكان من أمري، فقص عليهم القصة فآمنوا. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت ثابتا البناني قال كان شاب به رهق وكانت أمه تعظه وتقول يا بني إن لك يوما فاذكر يومك إن لك يوما فاذكر يومك، فلما نزل به أمر الله أكبت عليه أمه فجعلت تقول يا بني قد كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول لك إن لك يوما فاذكر يومك، قال يا أمه إن لي ربا كثير المعروف وإني لأرجو أن لا يعدمني اليوم بعض معروف ربي أن يغفر لي. قال يقول ثابت فرحمه الله بحسن ظنه بربه في حاله تلك. وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز المروزي قال حدثنا علي بن شقيق قال أخبرنا الحسن بن واقد عن أبي غالب قال كنت أختلف إلى الشام في تجارة، وعظم ما كنت أختلف من أجل أبي أمامة، فإذا فيها رجل من قيس من خيار الناس، وكنت أنزل عليه ومعنا ابن أخ له مخالف لأمره ينهاه ويضربه فلا يطيعه، فمرض الفتى فبعث إلى عمه فأبى أن يأتيه، فأتيته أنا به حتى أدخلته عليه يشتمه ويقول أي عدو الله الخبيث ألم تفعل كذا؟ قال فرقت أي عم؟ قال نعم. قال رأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت صانعة بي؟ قال إذن والله كانت تدخلك الجنة. قال فوالله لله أرحم بي من والدتي. فقبض الفتى فخرج عليه عبد الملك بن مروان، فدخلت القبر مع عمه فخطوا له خطا ولم يلحدوه. قال فقلنا باللبن فسويناه. قال فسقطت منه لبنة فواثب عمه فتأخر. قلت ما شأنه؟ قال ملأ الله عز وجل قبره نورا وفسح له. بارك الله فيك. أخبرنا أبو الحسين بن نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله مسند السفح بعد العصر، مش عارف ما فيش جزاك الله خير.